القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا من الجنوب، من جنوب الوادي، من السودان الشقيق. ضيفنا في هذه السهرة الإعلامي والإذاعي والصحفي والمراسل، الإعلام الشامل كما يطلقون عليه في جنوب السودان، الأستاذ كمال حامد. أهلا بك أستاذ كمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بك أستاذنا الكبير عبد الرحمن رشاد، وأنا جد سعيد لوجودي هنا في الإذاعة المصرية العربية. أنت في وطنك الثاني، مصر. وطني الثاني وقد يزيد حبة، لأن وصولنا من مصر إحنا. الحمد لله. كلنا أبناء النيل. كلنا أبناء النيل، ونشرف بأننا ننتسب إلى هذا النهر الخالد العظيم. أستاذ كمال، يعني مسيرة إذاعية وصحفية طويلة وشاملة. الحمد لله. الحروف الأولى فيها كتبت أين؟ الحروف الأولى كتبت فيها عام 1966. وأنا في الصف الثاني الثانوي في السودان، كنت أراسل عدد من الصحف والمجلات. هي من قبليها طبعا في المدارس الصحف الحياتية، هذه كانت تخصصي يعني. لكن 66 صرت أراسل صحف مجلات معروفة. واستمرت، وأنا كنت مدرس على فكرة. وفي التدريس كنت أهتم بجانب الإعلامي والإذاعة المدرسية والمسرح المدرسي. فانتدبونا للدراسة في عليا في معهد الموسيقى والمسرح، درست مسرح شوية. ثم هجرت إلى السعودية. يعني درست مسرح ودرست إعلام في المدارس. درست إعلام في، يعني كنت مهتم بالعمل الإعلامي والمدرسي، النشاط المدرسي. أنا كنت مدرس مرحلة المتوسطة. فكنا مهتمين بهذا الجانب، فرشحونا لدراسات عليا في معهد الموسيقى والمسرح، ندرس مسرح ونقد. وبعدها أنا هجرت إلى السعودية، وكانت هجرة طويلة استمرت. هجرت إلى السعودية، عبرت البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. العربية السعودية. وذهبت شابا في كم وعشرين من عمري، وعدت شيخا في الستين. الحمد لله. يعني هناك احترفت العمل الإعلامي. احترفته تماما. بدأت في جريدة عكاظ، في جريدة عريقة، وبعدها سنة 1900 يوم 7 شهر 7 سنة 77 كانت في إعلانات مالية مدينة جدة، وما كنا عارفين أيدي. فقالوا لنا دي جريدة دولية جديدة حتطلع من لندن، هي جريدة الشرق الأوسط. والتحقت بها في تقريبا بعد شهر من ذلك التاريخ، واستمرت فيها فترة. عملت فيها مراسل. عملت فيها مراسل رياضي. ودوني مكتب في جدة، ودوني مكتب الدمام، ودوني الرياض. رجعوني جدة، أسسنا جريدة الرياضية السعودية. أنا أول رئيس تحرير لهذه الصحيفة. وبعدها ودوني مكتب الخرطوم. الخرطوم. أعادوك إلى السودان. أعادوني إلى السودان، لكن نص نص يعني. يعني مستفز بالإقامة بتاعتي وحياتي كده. فقعدت في السودان فترة في مكتب جريدة الشرق الأوسط. ثم كانت النقلة من الشرق الأوسط للحياة اللندنية، السيد الأستاذ الكبير جهاد الخازن. أسس الحياة اللندنية عام 90 أو 91، وأخذ مجموعة من الناس، كنت واحد منهم. طيب، قبل أن نتحدث عن الصحافة والكتابة الصحفية، يعني صف لي الجو العام في السعودية وأنت شاب وفي جدة. يعني الجو العام، الأندية الرياضية اللي كنت مهتم بيها هناك، كيف كانت الحياة الرياضية، الحياة الكروية، وأنت مهتم مثلي بكرة القدم، كيف كانت في جدة في ذلك الوقت؟ والله احنا جينا أرضية طيبة، يعني كما هو الحال في مصر هنا، في رعي الأول من السودانيين لعبوا هنا. فوجدنا الحال نفسه في السعودية، بل أكثر، لأنهم يعني في مصر لعبوا كرة. في السعودية لعبوا كرة، وحكام وإداريين ومدربين. لقيت أرضية كبيرة جدا للسودانيين في السعودية. فدي ساعدتني كثير جدا، يعني معظم الأندية، أنا كنت في جدة الناديين الكبيرين نادي الاتحاد والأهلي، يعني ما بتحس إنك في نادي غير سوداني يعني حقيقة من الوجود السوداني في الإدارة في السكرتارية في الأعمال المختلفة، فما ما يعني ما تعبت حقيقة. والعمل الرياضي أريح في بلد زي السعودية أنك تشتغل صحافة غير رياضية تدخلك في مشاكل، لكن الرياضة كانت أريح لكثير جدا. فأنا السعودية اشتغلت رياضة بس. شغلت رياضة، رياضة يعني جد رياضة. رغم أنك دارس للمسرح والموسيقى والغناء لم تهتم بها؟ لا لا، أنا مسرح بس كنت درست النقد المسرحي لمدة سنتين، المفروض كنت أكمل 4 سنين لكن درست سنتين وهجرت السعودية، لكن عملي في السعودية كان رياضة رياضة. رياضة بس. لكن لما نقلوني إلى مكتب الخرطوم ماسك المكتب كله رياضة وسياسة وغيره، وجيت الحياة اللندنية كانت تشتغل في مراسل سياسي، اشتغلت في البي بي سي 94 يعني في ذلك الوقت وأنت تراسل هذه الصحف يعني عاصرت أحداث عديدة في السودان. نعم. أنا حقيقة عملت كتاب سميته نصف قرن بين القلم والميكروفون، نصف قرن بين القلم يعني حتى ذلك الوقت أنت لم تكن قد ذهبت للميكروفون. الميكروفون ذهبت لي في الإذاعة يعني. لا لا حقيقة أول عمل لي في حياتي وأنا كملت الدراسة الثانوية اشتغلت في التلفزيون في قسم الأخبار بس محرر في الأخبار. محرر أي لمدة سنة ونص كده، بعد ذلك اسمي طلع في التدريس في عطبرة ورحت عطبرة سبت التلفزيون. ده أول عمل لي. لكن لا لم يغريك التلفزيون وذهبت للتدريس؟ ذهبت للتدريس لأنه كنت صغير في السن ويعني لسه زي ما قال لي على شمه في الكتاب بتاع كتب قال لي همسك يعني كنت يعني رحت البيت يعني على أي حال الحمد لله. لكن كتابي اللي هو نصف قرن لأنه 2016 حينما كنا في الدورة الأولمبية في البرازيل في ريو دي جانيرو كرموني باعتباري تقاعدت 2014 وكنت رئيس لجنة الرياضة كما تفضل فكرموني فكنت يا أخي واحد يكرموه في البرازيل. انت كنت منتظر ان يكرموك في بلد عربي؟ كنت مأمل ذلك لا ما كرموني. فقلت يا اخي بعد كده اشتغل رياضة كيف يعني. والرياضة صارت يعني الوضع اختلف. كنا زمان الاندية واللعيبة والاحتراف والمشاكل. فقلت والله 2016 وضحت القلم وعملت الكتاب بتاعي نصف قرن بين القلم والميكروفون 66 الى 2016 واصدرت كتابي ان شاء الله هديك نسخه منه هدي الاخوه في الاذاعه. وكانت هذه السيره الكبيره العطره. قل لي كيف اختلف يعني انت ضمنت هذا الكتاب مسيرتك في الكتابه الرياضيه. ولكن قل لي كيف اختلف الوضع الرياضي في السودان في السعوديه في مصر في العالم العربي ككل والله عن زمان؟ يعني أنا أكثر حاجة تؤلمني في الوضع الرياضي التعصب الشديد يعني. صارت الرياضة حرب يعني مش تنافس شريف يعني. فتسمع بالأحداث اللي حصلت هنا بورسعيد تحصل حصل أمس دي حصل معركة بين النادي العربي الكويتي والنادي السيبة العماني داخل الملعب. يعني الرياضة لم تعد كما كانت زمان. والسبب في ذلك بحمل أخواننا وزملائنا في الصحافة الرياضية أججوا التعصب يعني. فصار تقول لك صحافة زملكاوية صحافة أهلاوية صحافة هلالية صحافة مريخية كده. فدي ما كانت على زمن ما كانتش والله ما كانش مستوى يعني. احنا كان النقاد الرياضيين محايدين يعني ما تعرف إلا بالصدفة إنه المستكاوي بيشجع مين ولا عم مجيد بيشجع مين ولا يعني حاجة عمالقة علمونا والله. فالآن مين ممكن صحف رياضي نقول عليه ممكن يعلم الأجيال اللي بعده؟ والله أنا في رأسي في ذهننا غير موجود لا هنا لا في السودان. لكن الواحد اسأل الله أنه يعني الناس يفكروا وابعدوا هذه المصيبة التي حلت بالرياضة اللي هي التعصب الأعمى وبعدين الدفع المبالغ فيه خشوا رجال الأعمال يعني زي ما بيحصل أخوان الخليجيين بيشتروا أندية في أوروبا. فعندنا صارت رجال الأعمال يدخل واحد ما اشترى النادي لكن يصرف مبالغ فيه يفرض لعيبة بمزاجه يجيب مدربين بمزاجه. وصارت انه الكلمه لمن صاحب المال وليست للرياضي يعني الان يمكن ما وده الخطر على الانديه الشعبيه. انا سعيد لانه في مصر برئاس الاهلي محمود الخطيب وبرئاس الزمالك مستشار مرتضى منصور دول ابناء الرياضه ابناء النادي. في السودان ما عندناش حد رئيس نادي ولعب كوره يعني للاسف يعني. كلهم رجال اعمال اتوا من اجل المال واستمروا يديروا الانديه بطريقتهم. فدي كلها من الأسباب التي حطت بالرياضة وما بيعطوا القوس لبهريها ما يعطوش الخبز لخبازه. لا طبعا. أستاذ كمال حامد قل لي عندما بدأت تكتب نقد رياضي وتعمل بالتعليق الإذاعي الرياضي أيضا. قل لي كيف كان حال اللاعبين المدربين الجمهور أيضا؟ والله كان أول حاجة كان الرياضة إحنا نقول العصر الذهبي يعني بالذات الفترة بتاعت اللي إحنا وعينا فيها فترة الستينات، يعني كان في نجوم كده وفي دارين قويين جدا، يعني تلقى اللي دارين على رأس الأندية من أبناء النادي يعني ما فيش رجل أعمال. بعدين أندية كانت عايشة على اشتراكات الأعضاء، حتى لاعب الكرة كان بيدفع اشتراكه 5 قروش 10 قروش 25 قرش، يدفع اشتراكه والنادي ماشي بالاشتراكات ويدخل المباريات. الآن ما فيش اشتراكات، ما فيش دخل مباريات، هو في واحد في الشخصي هو اللي بيدفع. فهذه كانت الفترة اللي احنا كنا بدينا فيها، فكان فترة جميلة في السودان تغير بغيث السودان أكثر، لكن الفترة الأكبر طبعا عشتها في السعودية. السعودية وضع مختلف طبعا. في السعودية كيف الوضع كان؟ الوضع مختلف، الوضع مختلف، لأنه احنا نحن في الفترة اللي كماسك فيها الله يرحمه الأمير فيصل بن فهد، وأنا كنت من المقربين له وكنت عضو في مجلسه، فهذا الرجل خدم الرياضة السعودية والرياضة العربية بصورة لم يسبق لها مثيل. لذلك هو بعد وفاته في 98 انهار الاتحاد العربي وانهارت الرياضة في السعودية وانهارت المنتخبات. ولو انه الان اشوف في بعض المحاولات كده يعني، لكن فعلا الرجل ده كان بعدين كان شخصية قوية جدا، وابن الملك فهد وكان شخصية قوية، عرض عليه وزير خارجية رفض بس عايز يشتغل في الرياضة، الرياضة العامة رعاية الشباب، فاهتم بهذا الجانب. بس الان اعتقد انه الرياضة السعودية يعني ضمن نهضة شاملة بيقودها الامير محمد بن سلمان. انا سمعت انه في الفترة الاخيرة زي ما قلت لك الفترة الاخيرة شايف في نشاط وعملها وزارة. زمان الأمير فيصل كان بيرفض إنه تكون وزارة رئاسة عامة تتبع للملك، فالآن عملها وزارة قد تكون دي فيها فائدة. وبعدين في الأندية السعودية في كم كبير من المحترفين ومدربين على مستوى عالي. السعودية فيها نظام احتراف ممتاز جدا، لأنه جابوا خبراء من برا من العالم كله عملوا نظام احتراف والتسجيلات والأندية. بعدين المهم ده كله إن الدولة بتدعم الرياضة، يعني الإعانة بتجي للنادي حسب النشاط اللي بيمارسه. يعني الألعاب الأولمبية 18 لعبة، أي نادي يمارس 18 لعبة دي يأخذ دعانة جامدة، اللي يمارس 16 يأخذ قال له كده. يعني ما فيش نادي بتاع كورة بس، لا ما فيش كل لازم تمارس كل الأنشطة وإلا ما تأخذش الإعانة. وبعدين الدولة بنت للأندية مقرات واستادات واستراحات وفنادق، ويعني بعقودات مع شركات الصيانة وشركات الأمن وشركات النظافة، يعني الرياضيين بس يجوا يمارسوا الهواية بتاعتهم ومتطوعين معظمهم طبعا متطوعين. فلذلك يعني جزء من النهضة الشاملة أو المسيرة الحديثة في السعودية الاهتمام بالرياضات ككل، كل الرياضات كل الرياضات اهتمام كبير جدا يعني. لذلك محقق السعودية تلاقيها في كأس العالم في كرة الطائرة، تلاقيها في الألعاب المختلفة، حتى الألعاب الفردية برضو صار لهم وجود يعني. تيس كمال حامد، في السودان الآن يعني نحن نسمع عن الأهلي أو الهلال والمريخ، والمردة كانت يعني كانت زي الترسانة كده. كان زمان يقول لك أهلي وزمان كنت ترسانة. دلوقت في حاجات أسماء جديدة طلعت يعني. الموردة يعني تدهورت فترة أخيرة وهبطت من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى ولم تواصل، لأنه الرياضة صارت فلوس وما حدش ملياردير كده حب انه يشتغل في المورد ده، فكلهم يا الهلال يا المريخ. لذلك ده الوضع يعني. قبل ما اروح لكمال حامد الاعلامي العربي بصفه عامه واللجنه الدائمه للرياضه، قل لي يعني كيف تابع الاخوه في جنوب الوادي في السودان الأهلي والزمالك؟ يعني أنتوا كنتوا هناك في السودان، هناك رابطة أهلوية ورابطة زملكاوية ونجوم الأهلي والزمالك موجودين معكم، قل لي الحكاية إيه؟ لا الحكاية موجودة، وله في جارية مصرية ضخمة جدا يعني، كان عددها 500,000. فلما يكون فريق مصري بيلعب تلاقي كأنه لاعب في استاد القاهرة يعني، أو الإسماعيلية أو في أي منها. لوحدة اثنين، أنه السودانيين منقسمين على الأهلي والزمالك، ناس شجعوا الأهلي ناس شجعوا الزمالك. بعض الحكاية دي راحت تقول لك الناس الهلال مع الأهلي وناس المريخ مع الزمالك. يعني احنا مريخيين وزملكاويه. فيعني دي برضه حقق الوجود. فنلندية المصرية محبوبة جدا في السودان. طبعا زمان كانت العلاقات طيبة وكانوا اللي بيخدموا الأندية هنا يعني ناس الفريق مرتضى مرتجى ومش عارف حلمي يعني حسن حلمي كان لهم علاقات واسعة جدا بالسودان. يعني مثلا مصر تجيب فريق البرازيل تجيب ساو باولو تجيب سانتوس يلعب معهم يقول لا روح يلعب في السودان ضمن العقد يعني. دي دوبتي مش موجودة للأسف يعني. فدي اختلافات لأنه الإداريين اللي في السودان دلوقتي ما عرفوش التاريخ ده يعني انقطعت الصلة بين الإدارة. طب أنا بحكي في التاريخ معك أنت تاريخك أنت بقى مع الأهلي والزمالك أو مع نجوم كرة القدم المصرية. يعني أنت حكيت لي موقف عن حمادة أمام. نعم. قل لي بقى قصة علاقتك. والله علاقة دي حقيقة بدأت وأنا حقيقة عايز أقدم شكر كبير جدا لأستاذنا الكبير حسام الدين فرحات. نعم. رئيس قناة النيل للرياضة. فأنا لما سلمت إدارة الرياضة درجة رضية في التلفزيون السودان هي كانت مكانش إدارة كانت قسم تابع للأخبار أو الإدارة الصحفية. فعملت إدارة خاصة سنة 95 للرياضة. فحشت مجموعة من الشباب فحسيت إنهم محتاجين للتدريب. وفي لقاءاتنا في تونس مع حسام فرحات شرحت له الفكرة. قلت والله نفسي أجيب إدارة الرياضة تحتي تتدرب معاكم هنا في مصر مسبيره هنا. قال له ماله. فراح اتصل يمين شمال جاب لي كله والله موافقين. فعملنا موافقة وهم كانوا 12 عددهم. رسلنا التيم الأول من 6 ويقودهم نائبي كان في إدارة الرياضة الأخ سيف الدين علي رحمه الله. والدفعة الثانية كنت عليها أنا. فجلسوا هنا يعني حقيقة نطلع وننزل مع الفرق المصرية في التحفيل المباريات في البرامج يعني استفادوا فايدة شهر كامل. ما حصل في تاريخ الإعلام في السودان أنه في إدارة كاملة أخذت تدريب في مصر لمدة شهر. ففي تلك الفترة أنا فكرت في برنامج عن العلاقات السودانية المصرية في كرة القدم. جميل. عملت برنامج سميته ونسة. ونسة. ونسة سودانية عن الكرة المصرية. قلت لهم عايز أروح الأندية الثلاثة أعمل فيها شغل. فعلا رحنا الأهلي عملنا حلقتين ثلاثة في الأهلي حلقتين ثلاثة في الزمالك وحلقتين ثلاثة في الترسانة. الترسانة ده فيه وجود سوداني كبير جدا. نعم. أكثر من الزمالك والأهلي. نعم. فدي اللي كانت العلاقة انه صديقنا طبعا الاستاذ حمادة امام ربنا يرحمه. كابتن حمادة امام طبعا احد نجوم الكرة المصرية من المعلقين معنا في الاتحاد العربي كرة القدم. انا عملت في الاعلام الاتحاد العربي حوالي 15 سنة كان معنا. فزرته حقيقة كان في ايامه الاخيرة كان مريض يعني يشكو. فقلت له هسجل معاك في نادي الزمالك. قال لي ما بطلعش. لكن والله امتى عايزني؟ قلت لك قال لي حجي لك. فعلا لما جه الزمالك دخل حماده يعني الناس كلها تلموا حوله طبعا صوروا طبعا حماده الكابتن الكبير. فقلت له انا كمان حفاجئك بحبيبك مين؟ قلت له حجيب لك عمر النور. جبت عمر النور معاه. ذكريات ودموع من يعني كانت من اجمل الحلقات دي من عملتها انا في نادي الزمالك. عملت 3 حلقات. في الاهلي عملت مع المرحوم الوحش. ومع عدد برضه من الاخوان هناك. وشطه. واما في الترسانه كنت ماخذ راحتي لانه لقيت تيم الترسانه في فتره الستينات 11 لاعب سودانيين حقيقه والله انا يعني كنت كذا اشاعه لكن عيال عبد الفتاح بدوا عبد الفتاح والجماعه ديل ديل في سياده النادي يعني. فقال لي انا كنت وحدي مين عبد الفتاح من عبد الفتاح ديل قبل بدأوا يظنوا العشر اللي معي سودانيين لأنه في تيم كان بالدهور تحت. هي كانت تابع لشركة فكر الري المصري. هو تابع الري. فالري المصري والسودان ومصري إدارة واحدة. فبنقول الواحد من يشوف اللعيبة اللي يعينون في الري المصري في السودان ويقولوا مصر عشان يلعب في الترسانة. فجاء عبد الخير صالح وجاء حمدتو وجاء جراح وجاء مين بشرة يعني عدد كتزة 10 لعيبة. فقال لي من جو كنا صعبين ما تتعامل معهم إزاي. فعملنا عبد الخير صالح هو الكابتن بتاع الترسانة عشان يقدر تفهمنا مع جماعة دول. فقال لي كان يعني حقيقة حلقات كانت عجباني جدا اللي عملناها في الترسانة. وأولاده موجودين الآن في النادي وماخذين الجنسية المصرية ومن أبناء النادي يعني. طب قبل ما سيب الترسانة يعني كيف نساعد في صعود الترسانة مرة أخرى للدوري الممتاز؟ والله أنا ما متابع حقيقة الوضع في مصر لكن هي المسألة كلها من يصرف الترسانة حسب ما أذكر كان تابع لوزارة الأشغال أو تابع للدولة. فمش عارف هل لازالت الدولة تهتم إذا كانت اهتمت بها الدولة أنا أكيد أو الشركات، لأن أنا سمع في مزارع دينا ويونا ومش عارف إيه وبتاع في ألمونيوم لكلها شركات في مصر، يعني حاجة كويسة جدا. فدي ما عندناش من السودان دي، يعني شو أنت تقول للمورد المدهور لأنه ما حدش يأخذ بيده. يعني هنا في شركات تاخذ بيد الانديه. في شركات، في شركات عديده طبعا لها فرق. استاذ كمال حامد، يعني قبل برضو وانت مهتم بكره القدم المصريه، يعني بتشاهد المباريات، بتشاهد حتى المنافسات اللي فيها رائحه التعصب. ايوه قول لي، يعني وانت طبعا في الهلال والمريخ عارف ان في تعصب ايضا. قول لي ليه ظاهره التعصب؟ والله التعصب هو افرزتها ما بقول لك الصحافه الرياضيه. بعدين صارت عندنا مثلا الناس اللي بيكتبوا يعني يدغدغ جماهير النادي بتاعه، مشاعر الجماهير، وبعدين يتقل على جماهير النادي الاخر. صار ديل الاقلام المحبوبه اللي بتبيع، اقول لك بتبيع الجريده. فديل الان في مجموعه في مصر وفي السودان اشتهروا بانه فلان ده زملكاوي بدي الاهلي على راسه، فلان ده اهلاوي بدي الزمالك على راسه. فصارت صحف تابعة للأندية. يعني لا والأخطر الصحف الورق الإلكترونية السوشيال ميديا لما الهاش الغيب. لما الهاش الغيب يعني انت تكتب اللي عايز تكتبه، كيبورد وتحط اللي عايز. في السودان ايضا شغالة واحدة من اسباب الازمة وسبب النكسة. انا اقول زي ما بدينا التعصب، يعني اذا زال التعصب الرياضة تستقر. إذا استمر التعصب، يعني هنا في يا أخي في بورسعيد ماتوا كم سبعين. ده زمان أيام يعني قبل ثورة 30 يونيو. كان عدم استقرار، حصل استقرار، ودي اللي حاصل عندنا دلوقتي في السودان برضو. يعني بعد الثورة طبعا تحصل حالة كده من الفوضى، لأن الناس ما بفرقوش بين الحرية والفوضى. فدي تحصل المشاكل للأسف دخلت في الوسط الرياضي، يعني في المجال الرياضي دخلت كم مرة. تلقى مباريات بدون جمهور، يعني تحصل حاجات ده ما كانش زمان في حاجة كده يعني. الإعلام الشامل كمال حامد، يعني برضو أنت أسست اللجنة الرياضية في اتحاد الإذاعات الدول العربية ولا تسلمتها مؤسسة؟ لا تسلمتها، هي حقيقة اللجنة الرياضية أسسة الأمير فيصل بن فهد، وكان رئيسة طيلة الفترة اللي عملت فيها سمو الشيخ عيسى بن راشد الخليفة رحمه الله، هو رئيس البحرين. من البحرين هو رئيس اللجنة، لأنه أعضاء اللجنة التنفيذية بيقسمهم على اللجان واللجنة الإعلامية. لكن أنا دخلت اللجنة الإعلامية عام 1988 وتركتها عام 2003. فسبقني فيها من السودان المرحوم الأستاذ هاشم ضيف الله، وأنا جيت بعديه على طول، وبعدي الزميل عبد المجيد عبد الرازق رحمه الله. فدي اللجنة الإعلامية كانت لجنة بتتكون من ستة، ثلاثة من عرب آسيا، ثلاثة من عرب أفريقيا. من هنا كنا أنا ومعايا الأستاذ عصام بن نعيم، كابتن عصام بن نعيم، كابتن عصام بن نعيم وكان عضو في اللجنة. ومن تونس كان معنا عمر قبيلة. فدي كانت غريبة، أخذنا فترة طويلة مع بعض. يعني من آسيا في منصور الخضيري، وفي عبد الله إبراهيم من الإمارات، ومحمد جميل عبد القادر من الأردن. فدي كانت اللجنة الإعلامية، بيحصل تغييرات كل سنتين ثلاثة، لكن تقريبا ده الأساس تاع اللجنة الإعلامية. كان بتقود العمل كله، تتعاقد مع المباريات. طبعا ما كانش في ما أسميه الغول الذي التهم الأحداث الرياضية. الاحتكار يعني أنت ما تتفرج رياضة إلا تدفع. ودي واحدة من المشاكل. يعني حتى المشكلة بتهدد بقاء اتحاد الإذاعات الدول العربية نفسه. الآن تقريبا نشاط الرياضة توقف. كان 80% من ميزانيته احنا في اللجنة الرياضة، لجنة الرياضة 80% من الشغل بتاع اتحاد الإذاعات رياضة. نحط كل الأحداث الرياضية ونوزعها بالمجال لكل الدول بنسب بسيطة جدا. يعني شعوبنا كانت تتفرج كأس العالم وكأس أفريقيا وكأس آسيا، وكله بتفرجوا برسوم بسيطة. الآن ما حدش يقدر يتفرج. يعني من وجهة نظرك أستاذ كمال حامد، ومن واقع الخبرة يعني اللي أنت اكتسبتها من خلال عملك الإذاعي والصحفي والتلفزيوني، يعني هل هذا الاحتكار نتيجة أنه اتحاد إذاعات الدول العربية فرط في حقوقه أم أسباب أخرى؟ لا هو ما فرط، لكن لم يستطع على التنافس. يعني أضرب لك مثل بسيط جدا. احنا كنا في لجنة الرياضة في اتحاد الإذاعات، في اتحاد العربي كرة القدم، بندي بطولاتنا لاتحاد الإذاعات باعتباره في الجهة الحكومية التابعة للجامعة العربية. يوزع لنا بطولاتنا بمبالغ رمزية. يعني وصلت إلى أظن 600 ألف دولار ولا حاجة. ففجأة جاء ART شيخ صالح كامل الله يرحمه طلب البطولات العربية. جاء في الاتحاد العرض لنا موضوع في لجنة الرياضة، طبعا ما رفضناه طبعا باعتبار ده حيكون في احتكار، لكن في الاخير الاتحاد العربي عثمان السعد الله يرحمه قال لي خليكم مكاني، يعني اداني 6 مليون ريال، تدوني 600,000 يا اخي ارفعوها شويه، فما ما ما احنا بنجمع من الدول العربيه ونديله. فما كانش عندنا فرصه لم تستجب الدول العربيه لم تستجب تستجيب، واحتكر الشيخ صالح كامل كل البطولات العربيه بدا بيها ومشى لكاس العالم ومشى لكاس اوروبا ويلا يلا. فانا كنت بسميه الغول الذي ثم جاء بعد صالح كامل باع الحقول للجزيره الرياضيه الجزيره هذه عملت بين سبورت وصارت الخليجيين يتنافسوا فيما بينهم، ابو ظبي الرياضيه تاخذ الدوري الانجليزي ومش يعني فاهل الفلوس زي ما بيشتروا الانديه الاوروبيه اشتروا الاحداث الرياضيه في العالم. الان ووضع الاتحاد اذاعات الدول العربيه هدفه على خده يتفرج يعمل ايه؟ ما فيش محل، لا لا ما ادفع انت عايز انت تدفع ما تدفع. ما انا عملت حوار مع الشيخ صالح كامل اسس قناه عندنا في اسمها قناه النيل الازرق. فانا كنت طبعا في معارك معه باعتبار انا في باعتبارك رئيس اللجنه الرياضيه وهم احتكروا بطولات. فقلت له عايز اعمل معك حوار انا. قال لي عارفك هتسالني عن ايه بس انا عندي شرط. قال لي انا اسالك 4 اسئله تجاوبني عليها اجاوبك على اسئلتك ثانيه جدا، هات كاميرتك وهات المصور وسجل أسئلة بتاعتي. قال لي السؤال الأول في دولة بتدي خبز لشعبها مجانا؟ قلت له لا طبعا. كويس. في دولة بتدي دواء لشعبها مجانا؟ قلت له لا. طيب يا أخي ما بدوك خبز ودواء مجان ليه يدوكم كرة مجان؟ اللي معهوش ما يلزموش. يا أيوة. طبق المثل السائد. قال لي انا اسئلتي خلصت. اسئلتك ايه؟ قلت له خلاص ما في داعي. يعني هو اللي ادار الحوار مقدما. ادار الحوار. قلت له ما في داعي. وكسب الجوله منه. كسب الجوله. كسب الجوله واخذ الاحداث كلها ومنه انتقلت الى بين سبورت والقنوات. هذه واحده من المشاكل والله. للاسف القيادات في الاتحاد وظهرت في الاخر الفساد اللي ظهر والمشاوي انه القيادات في الاتحاد الدولي في الفيفا وفي الاتحاد الاوروبي ظهرت الفساد. لانه المصالح الشخصيه واحط ايه انا نصيب ايه من العمليه وبتاع. فباعوا اتباعت الاحداث كلها للاسف. يعني انا في والله انا حزين لانه في مصر عشان نشوف كوره اهلي لاعب نروح يعني في القهاوي في المقاهي عشان يتفرج يعني فيعني هي تربه نطف. انا الحقيقه ايامك انت فاكر لما في المجلس التنفيذي اثرنا هذه القضيه من 2006 وناقشناها والاخ رضا العودي كان كاتب بحث شامل في تونس وللاسف لم نتفق على شيء. كل الدول العربيه لم نتفق على شيء لان هناك دول تستطيع. هم معنا في اللجنه يعني السعوديين والقطريين انما في دول يعني لابد من الدفع حتى معانا يعني في اللجنه هم يعني يعني انا زمان كان بيقولوا لي انت قال لي من كنت في الاتحاد العربي الاتحاد الاعلام بالاتحاد العربي كنت يعني بتحاول تسوق بطولاتكم الان جيت في الرياض بتحاول تحمي بطولاتكم يعني صرت يعني هنا وضع مختلف من ده فهتعمل ايه؟ يعني احنا الحمله كانت قايمه على صالح كامل وانه كده والرجل الذي هدد مع انه والله له اياده طيبه يعني على الرياضه وعلى المجتمع على الاعمال الانسانيه فكنا قاعدين عليه حمله وعلى اساس انه نوقف هذا الغول اللي بدا لانه بدا وانتشر انتشر على مستوى العالم. طيب احنا في نفس اليوم لقينا فيما عدا اوروبا طبعا لان في اوروبا في قانون البرلمان الاوروبي يمنع الاحتكار يمنع الاحتكار. بعدين لانه كنت على الحمله اللي كنا قايمين بها انه جبنا قانونين في السودان قلنا يا جماعه ممنوع من حريه الانسان حريه المشاهده وهنا فكيف انت تحرمني انا اشاهد؟ لكن هو للاسف في الاخر انا كل شيء ارجع للفساد المستشري. الفساد المستشري للأسف. للأسف والله للأسف. استاذ كمال حامد يعني فرصه ان وانت معانا نتكلم عن اذاعه عريقه تبث في الوادي إذاعة ركن السودان التي اسمها الآن وادي النيل. وادي النيل وهي بدأت يعني سنة الخمسينات قبل الخمسينيات والله بدأت قبل الخمسينيات بدأت 48 يا سلام. إذاعة سلام. كنت أستمع إليها. كيف كنت أستمع لها دائما وفي برامج شهيرة يعني حبابك عشرة يا زايف يعني أي سوداني. حبابك عشرة أشهر برنامج. برنامج شهير جدا فؤاد عمر. فؤاد عمر الله يرحمه. الله يرحمه. فيعني كانت محبوبة عندنا ودائما مسموعة. مسموعة حتى إحنا في عبركم نسمع إذاعة ركن السودان من القاهرة. من القاهرة. بعدين السودانيين اللي لهم اهتمام بالإعلام في مصر يعني استفادوا منها وتظاهرتهم. الفنان الكبير سيد خليفة كان بيدرس هنا في مصر وبدأ الفن في مصر شهرته زعت علي شمه. علي شمه اشتغل فيها وفي إذاعة القاهرة. أيوة. ده راجل إعلامي مؤثر على مستوى العالم العربي طبعا. السير أحمد قدور الله يرحمه برضه اشتغل فيها بيعمل برامج يعني درامية جميلة جدا. فيعني هي خدمت. الآن طبعا بعد اللي حصل في فترة بتاعت نميري والسادات عملوا التكامل بين البلدين وأنك السفر بدون جواز وكده فمن بين طلعت فكرة إزاعة برلمان مشترك بين البلدين وفكرة إزاعة وادي النيل. هذا كله تم في الثمانينات يعني لكنه بعد ذاك والأحداث المختلفة كده والسياسات يعني أوقفت حيات كثيرة يعني أوقفت حيات. لكن ما زالت الإزاعة تبث موجودة وتصل للسودان ومديرة بالتناوب يعني في مدير مصر 6 شهور ومدير السودان 6 شهور يعني ماشي كويس. لكن طبعا الوضع اختلف لانه زمان يعني هي إذاعة واحدة بتسمع انت يعني انا الراديو إذاعات عديدة إذاعات الاف ام كمان منتشرة بالسودان فلذلك يعني من الصعوبة انك تحرص على إذاعة واحدة كده. هل هناك إذاعات رياضية متخصصة في السودان في الشمال؟ نعم عندنا إذاعات رياضية كويسة جدا وماشي في الاف ام لانه المادة موجودة يعني اللي هو والتعصب موجود يعني والتعصب لكن الحقيقة أنا عايز أقول لسيادتك هو الإذاعات الرياضية بيغلب عليها طابع اللعبة الشعبية الأولى اللي هي كرة القدم. أي طبعا وهذا ما يعني نشكو منه نحن الإعلاميين. صحيح. يعني هناك رياضات أخرى كثيرة ومهمة بيننا وبين أصحاب الرياضات المخرى دي يعني مشاكل دائما يعني أقول أنا كنت في التلفزيون يعني سنين طويلة بدير رياضة الرياضة يا أخي فينكم أجتونا ليه كله الركورة ما عملوا نشاط ونحن مجبورين نيجي يقول نحن عشان نعمل نشاط ما أنتوا بساعدونا يعني فلذلك يعني الإعلام تساعد الألعاب المختلفة عشان تقوم والألعاب المختلفة تساعد نفسها عشان الإعلام يهتم بها. فدي كانت المعادلة الصعبة اللي ما يجدوا لها حل. والآن طبعا لأنه لا لا لا لا لا لا لا لا الاهتمام بالكورة وبنجوم الكورة بيجيب دخل يعني بيجيب دخل بيغذي الإعلانات. فأنت الآن الألعاب هنا مشكلة يعني عندنا مثلا كرة السلة كانت اللعبة الشعبية الثانية وكانت قوية جدا وكانت لها وفي مصر أيضا وفي مصر كذلك كانت صحيح يعني الآن في تدهور يعني الأسبوع الماضي نهاية كأس الفرق المؤهلة لكأس العالم مصر خسرت من فريق جنوب السودان لأنهم هم كانت بحكم البنية بتاعتهم كانوا بيشكلوا عماد كرة السلة في السودان فكان الطول الفارع والبرونة وكذا فالآن جمعوا من أستراليا ومن أمريكا ومن في الجنوب جابوا فريق كرة السلة اهتموا به غلب مصر 85-65 الأسبوع الماضي مصر طلعت من كأس العالم لأول مرة دخل جنوب السودان يعني جنوب السودان أيضا دولة شقيقة أنا ما أعرف بس قلت إنه تاريخيا إحنا قلنا مصر كانت مقدمة في الكأس ففي دول ثانية صارت تهتم يعني أنت تهتم تجد جنوب السودان إنه اهتم وبعدين لعبة كرة السلة من اللعبات اللي أصحابها أو الناس اللي لهم يد فيها بيحنوا عليها شديد يعني إذا كان مثلا جورجوية هو الآن رئيس ليبيريا فبيجيب على حسابه بيجيب اللعيبة الليبيين من العالم يعني بيجيبون منتخب يشارك بيهم فالآن في كرة السلة أكتير في رغم أن جورجوية أساسا لاعب قدم أي بقول لك يعني أيوه فيعني اللاعب مهتم بلعبته أنا قصدي يعني فعندنا في جنوب السودان في لعيبة مشهورين جدا في أمريكا في استراليا اهتموا باللعبه وجمعوا نفسهم وشافوا من جنوب السودان وعملوا منتخب جنوب السودان لاول مره ودخل كاس العالم لاول مره من اول سنه كده على طول بدأ في اهتمام فالالعاب المختلفه لو وجدت الاهتمام تمشي. احنا والله كنا سعداء في الدوره الاولمبيه في اسينا 2004 وانا كنت في قياده الفريق العربي الموحد يعني جينا في الطائره مصر الطيران يعني كان استقبال كبير جدا لانه مصر جابت 5 ميداليات والله كنا سعداء جدا لان جينا مع نفس البعثة شفنا الاستقبال العظيم يعني الطائرة حلقت في سماء القاهرة يعني حدث كان. شوف الألعاب المختلفة أنت اهتم بها بيجيب لك برضو. هو الحاصل الآن الحقيقة أنا ملاحظه يعني ومتابعه أنه هناك يعني روح تنافسية بين الاتحاد السكندري والزمالك وسبورتينج والجزيرة والأهلي في لعبة كرة السلة. كويس كويس كويس خالص. طبعا الزمالك في فريق قوي جدا طول عمره في السلة هو الاتحاد السكندري. مشهور والجزيرة اليوم عارفين كان يوم السلة في الزمالك والسباحة عبد اللطيف أبو هيف مش عارف الألعاب الفردية يا أخي يعني وكرة اليد الآن يعني برضو كرة اليد في فريق الزمالك فريق قوي للغاية. يكفي إنه كرة اليد مصرية السنين الماضية مش عارف النهاردة رئيس الاتحاد الدولي كرة اليد حسن مصطفى بالضبط يعني لا وبيحققوا أرقام على مستوى العالم يعني أنا بقول إنه الاهتمام باللعبات الشهيدة زي السلة والقدم والطائرة وتنس الطاولة والسباحة يأخذ الشباب صحيح. إلى منطقة غير التعصب صحيح ونحن منطقة الانتماء نسمى الألعاب المختلفة وسموا نفسهم الألعاب المتخلف لا لا لا لا طبعا لا يعني لا, لا, لا على فكرة كرة اليد المصرية أنا في السعودية عشت فترة طويلة جدا في الرياضة معظم الأندية المصرية فيها محترفين من السعودية محترفين من مصر أسماء كبيرة أمدوح هاشم ومش عارف أسماء نعرفهم نجوم كرة يد إحنا عندنا محترفين يد في إسبانيا شوف مصريين شوف أيوة في برشلونة عندي السعودية كلها كانوا المحترفين فيها من مصر يعني ونجوم يعني كنا نحرص نتفرج مباريات كرة اليد عشان خاطر النجوم يجيبون برا لا وفريق السلة في نادي الزمالك أظن العام الفائت حقق بطولة في رواندا يا سلام فريق السلة في نادي الزمالك فالحقيقة الاهتمام بهذه اللعبات يغرس الانتماء ويبعد شبح التعصب وشبح لأنه الألعاب المختلفة دي أو المتخلفة يعني ما في لا لا إحنا مش هنقول عليهم المتخلفة اسمح لي هم يسموا نفسهم كده هم يسموا نفسهم نقول لهم الألعاب المختلفة يقول لا إحنا متخلف فعلى أي حال هي والله فيهم يا أستاذ كمال فرسان فيهم فرسان والله أي طبعا فيهم ولاد فرسان أنا شخصيا من الألعاب الفردية في مصر يعني الأبطال بتاعنا البطلة بتاعت المصارعة والبطل التايكوندو والملاكمة يا سلام يا سلام كنا نفتخر بيهم والله في الدورات الأولمبية كنا نفتخر بيهم نصور معاهم يعني اليوم العالم برضه تربيه تم بالالعاب المختلفه دي اكثر من كره القدم طبعا أيوه. لان كره القدم على مدار العام على مستوى العالم منها دوريات منتظمه فالناس احيانا بتصاب بحاله ملل منها يعني انا هتابع الاستاذ كمال كناقد رياضي هيتابع الدوري الانجليزي ولا الدوري الاسباني ولا الدوري الالماني ولا الدوري الايطالي ولا الدوري السوداني ولا الدوري المصري ولا الدوري السعودي يعني المساله زي ما قال احد الناس انه العالم كره صحيح الكرة الأرضية الكرة الأرضية في برضو بنقول لهم إحنا يعني أنتوا فريق كرة القدم بيحتاج صرف كبير طبعا التدريب صار المدرب بمرتبه 50 و100 ألف دولار يعني أنا مش عارف يعني. لا يا أخي أنت اللعبة الفردية واحد نفر واحد طبعا تخسر عليه يجيب لك سمعة طبعا يعني عندنا لاعب اسمه اسماعيل احمد اسماعيل في الدوره الاولمبيه في بكين جاب ميداليه فضيه يعني تعبنا عليه شويه طبعا درب برا طبعا عمل انت متابع اللعيبه التونسيه في التنس اسمها أنس جابر يعني لعبة عربية متميزة وبدأت تدخل التصنيف دخلت التصنيف شفت يعني عندنا في مصر عندك شافعي اسماعيل الشافعي كان يا سلام يا سلام يا سلام يعني كان نجم طبعًا. على مستوى العالم طبعا عبد اللطيف ابو هيف كان نجم كبير يعني نعم يعني فدي العاب فردية يا اخي خسر عليها تكسب لكن الناس كلها جارية ولا لا أستاذ كمال حامد وأنت إعلامي وأنا يعني أزعم أن أنا إعلامي أيضا لا أنت أستاذ كمال لا العفو قول لي يعني أنا دايما أقول إيه في انتقاداتي لمسألة التعصب إنه أحد أسباب التعصب الرئيسة إنه لاعب كرة القدم ينتقل من الملعب عندما يعتزل إلى الشاشة وبالتالي ما يزال يفكر بقدمه يعني فده بيخلق نوع من التعصب ولا يعني احنا تعلمنا فن المحاورة وفن الاختلاف يعني خلف الميكروفون وامام الكاميرا هم لاعبوا كرة القدم لا يفهمون هذا وبالتالي الواحد منهم يدافع عن فريقه ويزرع التعصب لفريقه في في الكاميرا وفي الميكروفون دون اي احساس بانه ده تعصب. عندكم هنا مثلا يقول لك المخرج عاوز كده. مع احترامنا للمخرجين. والله المخرجين مش عاوزين كده، ما احنا مخرجين ومش عاوزين كده. بقول لك لا، لانه انا هي المثل يضرب لانه الناس عاوزه ايه. يعني انا بدل اجيب، بس الناس عايزه ايه، اجيب عبد الفتاح حسن ولا حسام فرحات يعمل لي حوار. اجيب شوبير يعني. نجم خلاص. برنامج شوبير تيجي عليه الاعلانات، تيجي عليه الرعايات كده، فالناس عايزه النجوميه في حتى في دي. رغم الجانب السلبي للنجومية اللي هو زي ما قلنا التعصب. طيب طبعا ما هو كان بقى المفروض يعرف أصول المهنة يعني. يعني أنا كان عندي برنامج اسمه رؤى رياضية، سلمته لعلي جاجارين كابتن الكبير يعني. اعتباره ده كان بيلعب في الهلال وكابتن السودان. لا بس لأنه أول حاجة أدي برنامج فرصة نجومية، بعدين عايز لعبة الكرة المثقفين، لأنه جزء كبير منه طبعا فاقد تربوي وبتاع. لكن في بعضهم درسوا في الفترة الأخيرة، كلهم أغلبهم جامعيين يعني. فزي ده أنت تأخذه على أساس يطور، لأنه بيطور أحسن مننا. هاي وده يطور أحسن مننا. فأنا كنت راسم على كده، لكن الظروف ما ساعدتني كثير. إنه مسك العيب النجوم النشاط يعني. بس أنت يعني تتفق معي في مسألة إنه قبل الظهور على الكاميرا لازم يتعلموا لغة ويتعلموا فن حوار. لا طبعا. ويتعلموا صراحة أولا وأخيرا الحيادية. لازم. والموضوعية. لازم. هذه واحدة من المشاكل والله. يعني عدم الحياد، يعني التعصب لناديك وبتاع. يعني أنا بقول لهم ما في واحد جاي الرياضة من فراغ، لازم يكون له ميول. لكن ما تفرضها. فأنا بقول دائما في الدورات التدريبية الميكروفون ده والقلم ده أمانة وتقوم انت بيها عليها. تدي حقها معناها تكون محايد. وده اللي خلى كمال حامد طوال مسيرته الصحفية والإعلامية يعني لم يرتكب الأخطاء التي ترتكب الآن، لأنك كنت ملتزما بالحيادية والموضوعية. الحمد لله. سواء في بالقلم أو الميكروفون أو الكاميرا. يعني والله الآن يعني علاقتنا بكل الأندية طيبة وكرمونا يعني. ما حصلش معك أزمات؟ تحصل طبعا. هو طالما في تعصب وفي مشجعين يعني مشجعين الترسودل أحيانا تسمع الهتافات ضدك وبتاع. وأحيانا من نادي أنت بتميل له. يقول لك أنت يا أخي تعنا، لكن بتميل للجماعة أكثر من النادي وبتاع. فدي موجودة، لكن بتجاوز الواحد، تجاوز يعني بالروح الطيبة بكده. فأنا حصلت لي يعني كثير مشاكل، لكن تجاوزتها في الآخر. هو بيحترمونا لا، وأنت تستحق الاحترام أستاذ كمال حامد. والله ما زلت تذهب لمشاهدة المباريات في الملاعب؟ لا لا لا، توقفت من سنوات. والله يمكن آخر مرة شفت مباراة أظن 2016 ولا 2015 يعني. حتى والله على الشاشة صرت أحيانا كثير على الشاشة. لا ترى ما كثير، مش كثير يعني. الدوري العام المصري بتراه؟ بتابعه يعني. إذا ما هو طبعا مشكلة الدورات كثيرة يعني. فبنتابع طبعا كسرت القنوات والمجالات والأفلام والبرامج السياسية والبرامج التثقيفية والبرامج الفكاهية الكوميدية. أحيانا بتلقى نفسك يعني أنت بتفتش. لكن هذا لا يمنعك من الكتابة. كتبت مقال أسبوعي. الأسبوعي في فقرتين رياضية بس يعني. عام كذا اسمه من السبت للسبت، عشان ما أقدر كل يوم سميته من السبت إلى السبت. يعني بتتابع الهم العام والحدث الهم العام والمشاكل العادية بس بتجنب دائما الرياضة والسياسة. لأنه بحاول زي ما بقول لهم الأطباء منعونا من الانفعال. وهذا الانفعال إذا أنت وراء السياسة وراء الرياضة، هذا انفعال. فلذلك على خفيف كده يعني. على خفيف. احنا الحقيقة السهرة كانت معاك خفيفة جميلة جدا ودسمة في كل المناطق والاهتمامات الرياضية بالقلم وبالكاميرا وبالمتابعة. يعني سعدنا بيك، سعدنا بالإعلامي والإذاعي والصحفي والمراسل العربي السوداني الأستاذ كمال حامد في سهرة التاء المربوطة. شكرا لمجيئك إلينا، ونلتقي دائما على خير. بارك الله فيك، وأنا الأكثر سعادة لأنه أكون بجانب الأستاذ الكبير أحد رموز الإذاعة المصرية والعربية الأستاذ عبد الرحمن رشاد. شكرا أستاذ. وبارك الله فيك. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. مع تحية عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.